الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. نبدأ إن شاء الله في الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وفيه مسائل. هذا الباب باب عظيم الأهمية، وقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد. هو الشراح بيقوله، هو ما جزمش في الترجمة بتاعت الباب بحكم، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، ايه الايات اللي ورد فيها الذبح لغير الله؟ ايه الايات اللي ورد فيها ذكر الذبح عموما؟ ايه الاحاديث اللي ورد فيها الامر ده؟ يبقى باب ما جاء في الذبح لغير الله. بعض الشراح يقول، يبقى يقصد يقول باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، زي ما قال الشيخ سليمان آل الشيخ. وهل يكون شركا ام لا؟ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد بيقول ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجزم بترجمة الباب، يعني ما قالش باب ما جاء أن الذبح لغير الله شرك، قال بيمرن طالب العلم على أنه يستنبط الحكم من الآيات ومن الأحاديث اللي هيذكر. يبقى هو بيقول لك باب ما جاء في الذبح لغير الله، وبعدين يقوم يتلو عليك الآيات وبعد كده الأحاديث، وبعد كده نستنبط منها المسائل. علاقة الباب ده بكتاب التوحيد، أن الذبح لله عبادة من أجل العبادات، وقرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة كما سيأتي معنا، عبادة من أجل العبادات، وأمر الله عز وجل بها: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الذبح لله توحيد وعبادة من أجل العبادات يفرض الله عز وجل بها، وأن الذبح لغير الله شرك وناقض من نواقض التوحيد، يبقى شرك أكبر وناقض من نواقض التوحيد. طيب، نقرأ كلام فتح المجيد. بيقول المصنف رحمه الله: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه شرك بالله. طب هو ما جه يرتب الباب، الوعيد جه في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، بس سبقه بإيه؟ سبقوا بأيتين، اللي هي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والآية الأخرى: فصل لربك وانحر. يبقى هو بيقول لك في الأول: خلي بالك الذبح ده عبادة. طب إيه الدليل على إنه عبادة؟ إن ربنا قرنه مع الصلاة: فصل لربك وانحر. كما أنه لا يصح أن تصلي لغير الله. وعلى فكرة، بالمناسبة، اللي بيخالفوا في المسألة ديت يعني الأشاعرة ومدرسة علي جمعة والغمرية والجماعة دولت، اللي بيخالفوا في المسألة ديت ومن القبورية، اللي بيقولوا انتوا تكفيريين عشان خاطر بتقولوا ان العبادة ان الذبح عبادة، وان اللي يصرف الذبح لغير الله يبقى مشرك. احنا عندهم العبادة يقول لك لا، العبادة اعتقاد الربوبية. يبقى عشان تبقى واحد مشرك يعمل ايه؟ مش مجرد ان هو بيتقرب بالذبح للبدوي كده، لا، ده لازم يعتقد ان البدوي ده رب يخلق ويرزق ويملك السماوات والارض، بالتالي يبقى يصح ساعتها نقول ان هو مشرك. نقول له الكلام ده كلام باطل. الذبح عبادة كما ان الصلاة عبادة. دليل قرنهم الله عز وجل في آية واحدة، قرنه في حديث او في اكثر من حديث، و له شروط وله احكام. في شروط في الذبيحه اللي بتتذبح، ما ينفعش واحد يذبح حمار اهلي، ما ينفعش واحد يذبح اسد، ما ينفعش واحد يذبح نمر. يبقى في الحيوان اللي بيتذبح ده في تشريع، في حكم. في سور في القران من الطوال تكلمت عن احكام الذبح واحكام الانعام واحكام اراقه الدماء. كذلك في شروط في الذبح نفسه، ينفع تاكل ذبيحه الكتابي بشرط ان هو يكون سمى الله عز وجل عليها، لا يصح انك تاكل ذبيحه المجوسي ولا ذبيحه المرتد ولا المشرك ولا غير ذلك. في شروط لادوات الذبح، ليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، في طريقه معينه للذبح، فري الودجين وانهار الدم وغير ذلك. لا، الذبح ده عباده، عباده لها احكام ولها شروط ولها ضوابط، مش مجرد ان هو امر من العادات كده، لا طبعا عباده. في ايه اللي مأذون لك تذبحه وايه اللي مش مأذون لك تذبحه، تذبحه ازاي، وازاي لما انت اللي اسمها الذكاء، وازاي ان انت واحد يذبح وما ينفعش تاكل منه اذا كان مرتد او كان مشرك او غيره. يبقى اذا بيمهد لك الاول، بيقول لك ان الذبح عباده، الذبح عباده كما ان الصلاه عباده. ولذلك احنا بنقول لهم طب يا جماعه، الجماعه القبوريين دول، ايه حكم واحد عندكم وقف يصلي للبدوي، يعني جه قدام قبر البدوي كده وقاعد يصلي ويصرف الصلاة ركعتين للبدوي كده؟ هقول لك بلا شك ده مشرك. طب ايه الفرق؟ فصلي لربك وانحر. ما هو فصلي لربك وانحر، فصلي لربك او انحر لربك. قل ان صلاتي ونسكي، دوسك هيجي معانا دلوقتي، الذبح لله هو محياه ومات لله رب العالمين. طيب، يبقى بدأ الاول الباب بذكر اثبات ان الذبح عباده وأنه ينبغي إفراد الله به، ثم بعد ذلك ذكر الوعيد اللي بيلحق بقى اللي يذبح لغير الله. جاب حديث علي بن أبي طالب، ده في صحيح مسلم، وجاب حديث طارق بن شهاب اللي احنا قلنا هيبقى إسناده في مقال لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوف على طارق بن شهاب، وفيه أنه قرب لغير الله عز وجل. طيب، يقول المصنف قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه شرك بالله. قوله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير يأمره تعالى، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة أي خصوصا. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك. بنقول لهم إزاي، هل فعلا المشركين كانوا بيعتقدوا الربوبية في أوثانهم؟ يعني هو هنا بيقول لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. المشركين ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن مقالتهم فقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وقل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، يعني المشركين دول في البحر لما كانت تهيد بهم الريح وتضطرب بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالمشركين ما كانوش بيعتقدوا الربوبية، ما كانش حد بيقف قدام اللات ومناه والعزة يقول ده خلقني أو إن ده خلق السماء والأرض، ما حصلش. يبقى عايزين نفهم العبادة كويس، إيه معنى العبادة؟ العبادة فيها معنى القرب، معنى التقرب، معنى التعظيم، معنى المحبة، معنى الانكسار والإخبات والذل لله عز وجل. يبقى ده معنى. يبقى اللي هيتقرب بمحبة وتعظيم وإذلال لغير الله يبقى صار في العبادة لغير الله عز وجل. فانتبه للمعنى ده. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي عن وذبحي، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أي وبذلك الإخلاص في الصلاة والنسك والمحيا والممات أمرت، يعني أنا أمرت بهذا الإخلاص في الصلاة والنسك والوحي والممات، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم. ونقول من هذه الأمة لأن جميع الأنبياء مسلمون. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وذكر آيات في هذا المعنى. الآية دي يا إخواني من أهم الآيات في الدحض العلمانية. هي العلمانية أي مع فكرة إيه؟ العلمانية أي مع فكرة إيه؟ فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة، إما بطريقة عملية وهو خلاص يبقى الدين ده بطريقة عملية. يعني إيه؟ يعني أنظمة الاقتصاد وأنظمة السياسة وأنظمة الإعلام والتعليم والقضاء ملهاش دعوة بالدين أصلا، لا يحكم فيها ولا يتعلق بها ولا يؤثر فيها ولا أي شيء، لكن مفيش مانع أن الدين يبقى مكون في المجتمع زيه زي الفولكلور كده، الحاجات الشعبية، الحاجات التراثية التاريخية. واحد بيحب يسمع موسيقى كلاسيك، يبقى بيحب يسمع قرآن، حاجة يعني حاجة كده أشبه بالفنون كده، غذاء للروح. لكن في ناحية العملية فصل الدين تماما عن حياة. ودي بيسموها ساعات العلمانية المعتدلة، طبعا مش معتدلة ولا حاجة طبعا، لأنها بتسمح بوجود الدين في المجتمع بدون يعني إهانة للمقدسات وبدون تنكيل بالناس اللي لها شعار معين من الدين. في بقى علمانية فلسفية، يعني فصل الدين عن الحياة مش بالطريقة العملية بقى، بطريقة فلسفية أصلا. إيه الدين ده؟ كان مرحلة من الخرافة اللي تناسب بدائية الإنسان، فمع تطور الإنسان لازم يتخلص من هذه الخرافات. طب وبعدين يتم التنكيل بكل وسيلة ممكنة بأهل التدين أو أصحاب التدين أو رموز التدين، ابتداء بقى من التطور على الذات الإلهية على الله سبحانه وتعالى، طعن فيها، الطعن في كل الرسل وإلى آخره. مثلها الفج الشيوعية مثلا، شوف الثورة البلشفية اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي، وضاع راح ضحيتها ملايين من المسلمين وملايين من النصارى وغيرهم. فده دي يعني الآية دي بقى بتقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي بقى كلها البيع والشراء والزواج والطلاق والقضاء والتعليم والإعلام والحرب والسلم والسياسة كل حاجة، محياي ومماتي، ما أموت عليه من الأعمال لله رب العالمين. ودي من الآيات الآيات المنهجية، الآيات اللي الإنسان يتقلدها في عنقه ويتخذها منهج في حياته. بيقول: ووجه مطابقة الآية للترجمة إيه بقى؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. الآية دي هتطبق الترجمة إزاي؟ بيقول: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، زي ما ربنا خلاهم يصلوا قال لهم اذبحوا. وبالتالي النسك دي في منها نسك في التمتع، القران: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيه نسك بيكون فدية، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففكرة بقى إن النسك العبادة، الذبح عبادة بلا شك، بالنص عليها في كتاب الله عز وجل. ده أصلا اللغة النسك في اللغة يعني العبادة. فتخيل بقى يعني النسك في اللغة يعني التعبد أو العبادة. فده يبقى مثلا النسك ده اللي هو العبادة ربنا يسمي بها الذبح، ويجي واحد كده واحد يقول لك الذبح مش عبادة، سبحان الله، ده ضلال مبين والله، ده ضلال مبين فعلا. بيقول كما تعبدهم بالصلاه وغيرها من انواع العبادات، فان الله تعالى امرهم ان يخلصوا جميع انواع العباده له دون كل ما سواه، فاذا تقربوا الى غير الله بالذبح او غيره من انواع العباده فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى ان يكون الله تعالى شريك في هذه العبادات. يبقى زي ما انت بتصلي لربنا لوحده لا شريك له، يبقى نسكك وذبحك لله وحده لا شريك له. وقوله أي الآية الثانية في الباب فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عيدته يعني وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة. أهل الكبر والنفرة مش هيصلي، مش هيوطي، مش هيركع، مش هيسجد والعياذ بالله. وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، يبقى فيه ناس مش هترضى تتعبد بالذبح لأنهم إيه؟ عندهم بخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويقول ولهذا جامع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله. إنهما يعني الصلاة والذبح أجل ما يتقرب بها إلى الله تعالى، فإنه أتى فيها بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. يبقى الآية بتقول إنا أعطيناك الكوثر، وعلى خلاف العلماء في تفسير الكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير العميم، والتفسير في هذا الباب كله من خلاف التنوع اللي بتشمله الآية. فذكر ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم ويمن عليه يقول له أعطيناك الكوثر الخير العميم ومنه نهر في الجنة ولا غير ذلك، فصلي لربك وانحر، فشكرا لهذا الذي أعطيناك صلي لربك وانحر. عشان كده بيقول ابن تيمية فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدل على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. يقول ابن تيمية وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. بعض العلماء بينازع ابن تيمية في حتة أن أجل العبادات المالية النحر، بيقول لا الزكاة، الزكاة من أركان الإسلام وهي عبادة مالية وهي أجل من النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، يعني ما يجتمع للقلب في للعبد في الصلاة من خشوع القلب وحضور وإقبال على الله عز وجل والمعاني الإيمان لا يجتمع له في غيرها من العبادات. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن في الله عز وجل أن يخلف عليه وأن يتقبل منه، أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، كثير النحر، كثير الصلاة، يكثر جدا من التنفل صلى الله عليه وسلم، يكثر من قيام الليل ويكثر من صلاة الضحى، يكثر صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وكان كثير النحر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحر في حجته 100 بدنة، 100 بدنة نحر منها 63 بيده صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا وهو بمكة وهو بالمدينة يرسل الهدايا إلى البيت الحرام، يهدي إلى البيت، يعني يبعث هدايا للبيت الحرام، الهدي بقى اللي هي إيه؟ يبعث بقر، يبعث إبل إلى أو أغنام شاه، يبعثها إيه؟ هدي للبيت الحرام. سبحان الله، يبعث بقى هدي للبيت الحرام يذبح هناك، وهو لم يكن في هذا الوقت يحج، هو حج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. فكثير الصلاة كثير النحر. قلت يعني المصنف وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء، الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع، التسميع لو سمع الله لمن حمده، والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. شوف كل ده ما ينفعش حد يصرفه لله عز وجل، هو الصلاة ده. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة، النسك هو الذبح كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هو من حسن الظن ومن قوة اليقين ومن الإخلاص والتواضع لله عز وجل. قوله: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. حديث لي قصة، كانوا بيسألوا علي بن أبي طالب: هو النبي صلى الله عليه وسلم خصك بحاجة كده؟ ما قالكش حاجة كده غير؟ لا لا، لم يخصنا بشيء، لم بشيء كتمه عن الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وبدأ يذكرهم بعض الكلمات الهامة اللي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. اللعن معناه في اللغة، اللعن يعني السب، وده بيكون من البشر. فإذا قلت لعن الله فلان، اللعن في حق الله معناها الطرد من الرحمة، فلعن الله فلان يعني طرده من رحمته، وهذا إما إخبار وإما دعاء عليه. إما بنخبر إن اللي بيعمل كده ده وعيده الشديد، وعيد، وإما ده دعاء عليه أن من فعل ذلك بنسأل الله أن إيه؟ أن يطرده من رحمته. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه وتعالى على من استحق الصلاة من عباده. فربنا يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وصلاة الله على عبده إيه؟ ثناؤه عليه. وملائكته، صلاة الملائكة الإيه؟ الدعاء. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم القانون سلام. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. لعنهم، فالله عز وجل يصلي على من يستحق الصلاة ويثني عليه ويلعن من يستحق اللعن. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه السلف. قوله: من ذبح لغير الله، يبقى فيه وعيد شديد جدا إن من ذبح لغير الله ملعون، وعيد بأنه مطلوب من رحمة الله عز وجل أو دعاء عليه بمثل هذا. طب ما معنى ما من ذبح لغير الله؟ ايه صورة من ذبح لغير الله؟ شوف بقى الكلام الدقيق اللي بنسميه هنا، ده كلام مفيد بقى، ناخد بالنا بقى ايه الصورة. قال: وهذا مثل ان يقول: هذا ذبيحة لكذا، يعني تبقى معناها: وما اهل به لغير الله. الاهلال معناه رفع الصوت، فيجيب الذبيحة كده، الشاه او البقرة او ما يذبح، حتى لو حاجات صغيرة، لو دجاجة، لو أرنب، أي ما كل ما يذبح ياخده كده ويهل به لغير الله، يعني يرفع صوته بأن هذا لغير الله، يقول دي ذبيحة لكذا. شوف ابن تيمية بقى يقول لك إيه: وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. افرض واحد واخد ذبيحة فعلا يتقرب بها لغير الله، بس هو بيذبح مايل بسم الله، هتغير من الامر شيء؟ لا، ما تغيرش الامر شيء، ماشي كده؟ يبقى ايه؟ يبقى هتغير حاجه من الامر مش هتغير حاجه من الامر. هو ده اللي عايز يقوله ابن تيميه، بيقول ايه؟ فسواء لفظ به او لم يلفظ. وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. مثالها: واحد جزار عايز يبيع الناس لحمه لكنه نصراني، جاب البقرة وقام قايل باسم المسيح وذبحها عشان ياخد اللحم، إما ياكل أو يبيع منه للناس. الذبيحة دي حكمها إيه؟ باطلة، لا يجوز الأكل منه، خلاص كده، لأنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. وديت أهل بها لغير الله، أهل بها لغير الله، سمي عليها غير الله، مش كده؟ بس مقصود الراجل اللي ذبحها إيه؟ مش القربة، مقصود باللحم. بقول بقى ده أسوأ منها، إن واحد يذبح دية يقول إيه؟ هذه ذبيحة للبدوي، هذه ذبيحة تقربا. حتى ولو ايه وهو بيذبح ام قايل بسم الله. بقول ليه؟ لان انت لما بتبقى عايز تاكل لحمه وتذبح خروف، الذبح ده في حد ذاته حتى لو انت بتذبح عشان تاكله ده عباده. يعني ايه عباده يا اخوانا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا احل لك اكل لحم هذا الخروف الا اذا فعلت ما يسمى بالزكاه. الزكاه بالذال هي الذبح الشرعي، فيها بقى شروط للمذكي وشروط للمذكى اللي هو الذبيحه وشروط لاداه الزكاه، يعني ما ينفعش تذبح بالضفر ولا صح ولا بالسن، في نهي عن الحاجات دي شروط ولها اداب. يبقى لها حاجات واجبه حاجات مستحبه ولها أداب. عباده كامله. ليه؟ عشان تستحل اكل اللحمه دي. يبقى حتى لو انت لا تنوي بهذه الذبيحه القربه، اللي بينه القربه زي ايه؟ زي الهدي اللي بيسوق هدي وهو رايح يحج او يعتمر، او اللي بينوي بها القربه ايه؟ انه يعظم الله عز وجل بهذه الذبيحه فقط، او زي الاضحيه زي العقيقه. خلاص؟ لكن ده اراد الله عايز ياكل بس، هو مجرد عايز ياكل. حتى لو عايز ياكل بس، الذبيحه هنا الذبح اسمه ايه؟ عباده. وضحت كده يا اخوه؟ بس اللي بينوي القربه اجره اعظم من اللي بينوي مجرد الايه؟ الاكل. مع ان الذبح هنا عباده وهنا عباده. فكذلك اللي هيذبح على غير اسم الله عشان ياكل غير اللي هيذبح لغير اسم الله ايه؟ تقربا. الثانيه اقبح، لانها في الشرك ايه؟ اظهر واعند. وضحت كده كلام الدميه هنا؟ طيب بيقول كما ان ما ذبحناه متقربين به الى الله كان ازكى واعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح او الزهره فلان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح او الزهره. ايه الفرق؟ باسم المسيح يعني استعين. استعين بالمسيح بذبح وخلاص. اما لاجل المسيح تقربا للمسيح. لاجل الزهره تقربا للزهره، خلاص؟ زهر الكوكب اللي بعض الناس بتعبده. يقول فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وإن كانت الاستعانة نوع من أنواع العبادة. وهي جماعة. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه وإن قال فيه بسم الله، دي المسألة بقى، وإن ذبح متقربا ذبح لغير الله متقربا إليه وإن قال فيه بسم الله، يبقى واحد هيروح عند قبر البدوي، قبر الدسوقي، اي قبر من مشاهير المقبورين والاضرحه اللي بتزار بامها الناس للاسف يفعل عند الشركيات، وخد معاه الذبيحه كده وهو هناك واخد الذبيحه دي ليه يا عم؟ يقول لك لا ده انا رايح لسيدي لاحمد البدوي. ليه؟ عايز اتقرب ليه؟ يقول لك لا ده خلصان. فراح وقام جاي بسم الله وذبح. هل يحل اكل هذه الذبيحه؟ لا. ليه؟ لسبب ايه؟ السبب الاول انها ما اهل لغير الله به. طب ده ما رفعش صوته غير بسم الله، بس المقصود الايه؟ القصد، نيه، تقرب، هو بيتقرب لغير الله عز وجل. طب الحاجه الثانيه ان هذا الفعل شرك. ان هذا الفعل ايه؟ شرك اكبر نقل عن المله. وأن هذا الرجل لو لم يكن جاهلا لكان مرتدا لا تحل ايه؟ ذبيحته. وصل معنى كده يا اخوانا؟ يبقى ده حتى ولو قال فيها بسم الله سواء لفظ بها او لم يلفظ، خلاص دي مهمه جدا. طيب وعلى هذا فلا ذبح لغير الله متقربا اليه وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفه من منافقي هذه الامه الذين يتقربون الى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحه مانعان، الاول انه مما اهل به لغير الله، والثاني انها ذبيحه ايه؟ مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكه من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن. ده حديث موضوع. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وللأسف دي ما زالت إلى الآن إيه؟ معمول بها في بعض الأماكن. بنى دار أو يفتح بتاع مكان الطحين أو أي حاجة بقى يقول لك إيه؟ اذبح لها ذبيحة عشان خاطر الجن ما يأذوكش. فهذا من الشرك والعياذ بالله. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. كلام إبراهيم المروزي عليه رحمة الله كلام هام جدا، بس لازم نرجع لكلام ابن تيمية بيقول وعامة الإشكال يحدث من الإجمال في موضع يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل. سلطان جاي، السلطان جاي أمير البلد جاي، فاستقبلوه ونحروا الذبائح تحت قدمي، ذبح ذبائح تحت قدمي. الفعل ده إيه؟ نقوله إن قصدوا به تعظيم هذا السلطان ويظهرون عظمته وتقربهم إليه بهذا الذبح فهو شرك والعياذ بالله. وإن قصدوا بذلك إكرامه، نزل عندنا نزلتك دي تستاهل إن ذبح لك النهاردة 100 جمل نطعم بها الناس كلها، بس أما يقولك أهل بخارى أفتوا بذلك يبقى هم أضرب واقعهم، يبقى كان عندهم الواقع إيه على المعنى ده. بقى إحنا نطبقه ونفصل التفصيل ده. وصل كده يا إخوة؟ يبقى قوله لعن الله من لعن الله من ذبح لغير الله دي خلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه، واحد يلعن والديه للأسف الشديد انتشر السب واللعن للأسف، ودي من الكبائر أكبر الكبائر، نسب أهله كده مباشرة والد والدته ربنا يعافينا وعافي المسلمين ويتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، ودي من أكبر الكبائر. ويعجل عقوبة هذا الذنب في الدنيا، سألت العقوق. لكن في طريقة تانية بقى للعن والسب اللي هو إيه؟ أنه يتسبب في لعنهم، يتسبب في لعنهم، يروح يسب واحد فيسب أبوه، ويسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما في الحديث من الكبائر شتم الرجل والديه. قال رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طيب قول لعن الله من آوى محدثا، الإواء معناه الضم والحماية، يعني من حماه. المحدث يعني من فعل حدثا، أي مصيبة، واحد يعمل مصيبة، المصيبة دي ممكن تبقى جريمة، قتل قتيل وانت خبيته، يبقى كده هو محدث وانت أويته، أو عمل مصيبة شرعية يعني عمل بدعة أحدث في دين الله حدثا. زي زمان كده كان ممكن واحد يبقى من القدرية، واحد من الجهمية، واحد من والسلطان بيطلبه ليقتله لأنه مفسد في الأرض، فواحد يخبيه يبقى يقويه. طب في صورة تانية للإيواء، إن أنت تاخده وتنفق عليه وتعمل له مسجد خليه ينشر بدعته حتى لو لم يطلب إيه ليقتل. وفي رواية تانية من آوى محدثا بفتح الدال، المحدث الفعل البدعي. طب يأويه إزاي؟ قال أبو السعدات وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آوى. خلاص؟ وينتبه لمثل هذا. وقوله ولعن الله من غير منار الأرض، المنار اللي هي العلامات والحدود في البلد اللي عليها الرجم، في الريف اللي عليها الرجم، عارف الرجم؟ ماشي، اللي يدق يعمل لها يدق بها كده ايه اشارات حديد كده توضح حدود كل ايه كل ارض. واحد يجي بالليل وينقل الايه الاشارة الحديد دي كده شوية، طب ده فعلته ايه؟ كبيرة من الكبائر، فعل سودة. يعني اللي يحصل بقى شوف الحديث، من ظلم شبرا من ارض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هيعمل بقى يوم القيامة بقى؟ هيعمل في ايه بقى يوم القيامة؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب فيها تفسيرات أخرى في الحديث، يقال تغيير منار الأرض المقصود به الحرم خصوصا. طب ليه الوعيد الشديد لتغيير الحرم؟ هيضيع على الناس مناسكهم. تخيل لو واحد جه كده وحط لك الحدود بتاعة عرفة جو بره شوية، يعني عرفة آخرها هنا أمو عاملها هنا، والناس قاعدة في طول اليوم هنا، الناس دي ما حجتش صح؟ فعشان كده إيه فسره بعضهم بالإيه؟ بأن هو حدود الحرم خاصة. وقيل المعالم اللي بيهتدى بها في الطريق، يفط كده يقول لك اذا اردت ان تذهب الى القاهره فتجه يمينا، اهم واحد واخدها ومضيرها الناحيه الثانيه. في ناس مؤذيه كده يعني، والشرع حكم في كل حاجه. او المؤذي ده نقول له انت كده مرتكب كبيره من الكبائر، متعرض للعن، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب في الحديث فائده جواز لعن اهل الظلم من غير تعيين على العموم. يبقى اللي بيعمل كده ممكن يكون مش كافر، مسلم، بس اللعن على العموم يعني من فعل كذا لعن، او زي ما كان سيدنا ابن مسعود يقول لعن الله الواشمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنمصة المتنمصة والمتفلجات للحسن وغير هذا. طيب مسألة ثانية بقى، بجواز لعن العموم الظالم على العموم ماشي. طيب هل يجوز لعن الفاسق المعين؟ خليك مش كافر، الفاسق المعين. فيها رواية قولان، أحدهم أنه جائز واختاره ابن الجوزي، والثاني لا يجوز واختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، وهو قول الجمهور، هو الراجع الله أعلم. النهي عن إيه؟ عن أنه لا يصح أو لا يصح شرعا لعن الفاسق المعين. واحد بيشرب خمرة قدامك، ينفع تقول له أنت ملعون؟ لا. أمال تقول له إيه؟ تقول له يا أخي اتق الله، قال صلى الله عليه وسلم لا لعن الله بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه تقول له الحديث من فعل كذا. طب المستوشمة أو المتفلجة للحسن أو الواصلة أو المتنمصة، ولا اتق الله أنت بتعرض نفسك لجريئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله كذا وكذا، لكن ما تقولش أنت ملعون. وده برضو يوصل لك خطورة الجهل اللي موجود. سهل جدا دلوقتي واحد عايز يتكلم على واحد وزعلان منه، فلان ده ملعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا أخي كده؟ ليه كده؟ أو يلعن والد الرجل أو والد أم الرجل بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي، مع إن حتى لو الشخص اللي قدامك يستحق اللعنة، ففي نهي شرعي عن كثرة اللعن. ليس المؤمن بطعان فعال ولا لعان كثير اللعن. في واحد حياته كلها كده يلعن في العربية ويلعن في الباب بتاع البيت اللي مش راضي يتفتح، وفي المفتاح وفي عياله، كل حاجة عمال يلعن كل اللي يشوفه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أو اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. تفسير لا يكونون شفعاء يعني يحرموا من الفضيلة بتاعت المؤمنين يشفعوه. وشهداء فيها أقوال بقى، ليسوا من أهل الشهادة على الأمم، وده تشريف يحرموا منها. والتفسير الثاني شهداء يعني يلقوا الشهادة، يحرم من يأخذ الشهادة في الدنيا، وده أمر إيه. والقول التفسير الثالث ليس شهداء يعني ليس عدولا حتى يستشهد تقبل شهادتهم. فالإنسان يعرض نفسه كده ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هل عهدتني فحاشا ولا عهدتني لعانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لا طعان ولا لعان صلى الله عليه وسلم. فحتى لو الشيء لا يستحق اللعن، لا ينبغي للمسلم انه يكثر من اللعن ويستعمل هذا الامر. طيب حديث طارق بن شهاب، هو هنا قال رواه احمد، والحقيقه ان ما قالش رواه احمد فين، وعند اهل الحديث لما يقول رواه احمد باطلاق كده يبقى رواه احمد فين؟ في المسند. هو الحديث ده مش في المسند، الحديث في كتاب الزهد، واخرجه كذلك ابو نعيم في الحلي. ماشي. الحديث ده فيه اشكاليتين، الاشكاليه الاولى في الثبوت، الاشكاليه الثانيه في الاستدلال. اما في الثبوت ففي خلاف في طارق بن شهاب، هل هو صحابي اصلا ام لا، وهل هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم او لا. والراجح انه هو صحابي ولم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام، فيكون حديثه هذا من باب مرسل الايه، الصحابي مرسل الصحابي مقبول. لكن الحديث نفسه ده هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ لا، الصحيح انه موقوف على طارق بن شهاب رضي الله عنه وارضاه. بس المشكله الثانيه بقى في الاستشكال الثاني في الاستدلال، في ظاهر الحديث أن الرجل قرب الذباب فدخل النار على ذلك بعدما مات. طب ليه؟ قال لك لأن هو بيستدل هنا بقى في فوائد الباب، قال مع أنه ما عملش غير الصورة الظاهرة مع أنه مكره. فدي الإشكالية في الاستدلال هي لها دفع يعني. فخلاصة الكلام ده ملخص الكلام على هذا الحديث، وكثير من العلماء يضعفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. مسائل الباب، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة والنسك هو الإيه؟ الذبح. تفسير فصلي لربك وانحر، أيضا النحر و... النحر إيه الفرق بين الذبح والنحر؟ أيوة إيه يعني اللي بيحصل في النحر؟ أيوة اللبة اللي هنا اللي يكون في منتهى عنق البعير فتخيل هو بيمسك السكين وينحره يعني يطعنه في هذه اللبة فبينطلق بقى الدم كده زي النافورة بالحتة دي يفضل البعير كده لحد ما ايه ما يسقط كده خلاص حل اكل هذا البعير يبقى ده النحر. عشان كده في الفقه هتلاقي يقول لك ايه ويسن نحر الابل وذبح البقر ويصح نحر ذبح الابل ونحر البقر. يبقى النحر بقى اللي ايه البقر او الذبح بقى اللي هو بيوجعها على الجانب الايمن وايه ويمر السكين من الودجين والبلعوم والايه والحلق اربع حاجات يفريهم بالسكين خلاص. هذا الفرق بين الذبح والايه والنحر. ثلاثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله لأنه من الشرك. الحاجة الثانية كبائر لكن ده إيه شرك. إيه الشرك الأكبر وإيه الشرك الأصغر؟ الشيخ السعدي قال كلمة جميلة جدا في تعليقه أو شرحه على كتاب التوحيد بقول والشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة أو أحد أفرادها إلى غير الله يبقى ده اسمه شرك أكبر نقل عن الملة. طب الشرك الأصغر قال كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر من الأقوال ومن الاعتقادات والأقوال والأعمال ولم يبلغ أن يكون عبادة تصرف لغير الله خلاص. يبقى ده قاعدهم عشان نعرف الدين. طيب العبادة هنعرفها منين؟ قال ابن تيمية رحمه الله والعبادة هي ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب. الحاجة اللي مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب هي دي عبادة. بعض العلماء حتى قال العبادة هي ما تصح قرب الله عز وجل وتقرب بها لله سبحانه وتعالى. طيب في ناس بتنزع في الكلام ده طبعا في ناس بتنزع في الكلام ده في ناس بتنزع ان الصلاة ان الذبح عبادة اصلا ويقول لا عبادة ازاي ده العبادة انك تقول تقر بان ربنا هو الخالق كده يبقى انت عبدت ربنا لا خالق الا الله. طب المشرك مين يا جماعة؟ الذي ينكر أن الله الخالق يبقى ده اللي صرف العبادة لغير الله اعترف بأن غير الله خالق. الكلام ده طبعا هو اللي بيخليهم عشان كده يقولوا إن ما احنا بنقول بقى الذبح لغير الله كفر لجنتوا تكفيريين. ما لازم تعرف أصل المشكلة جاية منين وليه بقول عليك تكفيري أقول الوهابين تكفيريين ليه جات منين الوهابين تكفيريين من هنا إنك هو شايفك بتكفر الناس من غير موجب للتكفير إيه يعني واحد يصرف الذبح لغير الله غلطة معصية بس مش كفر نقول لا هو انا اللي قلت ان هو كفر ولا ربنا اللي قال ده كلام وده بقى عشان كده الكتاب هيبتدي يعالج النقطه دي بقى ونركز عليه واحنا ايه واحنا ماشيين. طيب لعن من لعنه من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فلعن والديك ماشي. لعن من اوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا فيجب فيه حق الله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك. السادسه لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك ومن الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. يبقى هو خد بتفسير أنها الأرض وعلى ذلك بقى من باب أشد الحرام ومن باب أشد الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يبقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيرجح القول الجمهور إنه لا يجوز لعن المعين الفاسد. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب قصة عظيمة فعلا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. احنا بقى الكلام ده مش هيسلم بيه. ابن عثيمين رحمه الله قال لا انما لو صححنا الحديث يعني وتعاملنا على ان هذا الحديث ثابت هنقول انما هو دخل النار لانه مع فعل الظاهر واطأ قلبه ذلك واطأ قلبه ذلك والا فإن كان مكرها فقط. هي دي مسألة على فكرة مبنية عند العلماء على عدة حاجات. المسألة الأولى في أصول الفقه كده هل يصح الإكراه على القول والفعل ولا على القول فقط في الكفر يعني في إجماع لأنه يصح على القول. ليه؟ الآية إلا من من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سبب نزولها في عمار بن ياسر قائن عاد فأدى القول. في إجماع على دي. وفي نزاع بقى في هل يصح القول الكفر الإكراه على الكفر بالفعل أم لا والراجح إنه يصح. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فإن الله قال: من كفر بالله من بعد إيمانه، ولم يقل من كفر بلسانه. فمن كفر بأي كفر، بقول أو إيه أو فعل. فدي المسألة الأولى، إن هو إيه، إن يصح الإكراه على نطق، على كلمة الكفر أو على الكفر بالقول والإيه والفعل. المسألة الثانية: هل اللي فعل الرجل ده كان إكراه بالظاهر فقط، ولا واطأ قلبه فعله؟ اللي هيرجح إن الإكراه يصح بالقول والفعل هيقول إنه دخل النار بسبب إيه، إن قلبه واطأ إيه فعله، وإن شرط صحة الإكراه أن يكون القلب كما قال تعالى إيه، وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. طب خد المسألة دي: واحد عرض عليه أن يقول كلمة الكفر وإلا سيقتل، وهو يعلم من نفسه أنه إن نطقها بلسانه أشربها قلبه ولم يمكنه دفعها بقلبه، يعمل إيه؟ ما ينفعش ينطق. شرط جواز الرخصة هنا إيه؟ أن يكون مطمئن قلبه، مطمئن بالإيمان. واضح دي؟ يبقى دي مهمة جدا. يبقى مشكلة الراجل هنا إن كان عنده مشكلة في القلب. طب مشكلته في إيه؟ هو أصلاً حد في الدنيا بيعظم الصنم؟ هو ما بيعظمش الصنم أصلاً، ولا كان يعرفه قبل كده. أمال إيه اللي حصل عنده؟ حصل عنده معنى قلبي اسمه الاستهانة بالشرك. ويعني بالضبط زي واحد بيطلب منه إنه مثلاً يغلط في واحد من المتدينين أو يسب واحد من المشايخ، يقوم واحد عايز يتخلص منهم، يقوم يقول له ايه بس كده، يقوم جاي سبب له الدين كمان، مع انه من جواه مش عايز ايه، يعني ما هوش طالب للفعل ابتداء. طب امال ايه اللي حصل؟ عنده استهانه. انت ايه اللي اكره، ايه اللي خلاك تسب الدين؟ هو انت حد اكرهك على سب الدين دلوقتي؟ انت بتتطوع بالكفر. فهمنا المشكله فين؟ الاستهانه. الاستهانه، وده مشاهد في دنيا الناس يا اخوانا، في ناس تستهين بالكفر فعلا. يعني واحد لما يتضايق من واحد يجي سبيب له الدين ويقول له تخليتني كفرتني كده، ويقعد يضحك. لا حول ولا قوه الا بالله. فدي نقطه خطيره جدا. يبقى لو خدتكم الكلام على الحديث عن حته الحاجات، يبقى لو المرحله الاولى ثبوت الحديث، لو سلمنا ثبوته هيبقى مساله هل يصح الاكراه على القول والفعل ولا الاكراه بالقول بس في الكفر. قلنا على الراجح انه يصح على القول والفعل. طب ما الراجل ده كفر ليه بقى ودخل النار ليه؟ ان واطأ قلبه فعله ولم يكن القلب مطمئنا، لما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. طيب يبقى ما نقول بقى الذي لم يقصده، نقول يصح ان احنا نوجه كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب، نقول له ايه لام محمد بن عبد الوهاب، احنا نقول لم يقصده ابتداء. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر. بس خلي بالك حتى من الاثنين تعرف الفرق بين الشخصيتين. الأولان قالوا له قرب شيئا، فقال ليس عندي شيء أقرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، طمعهم فيه إجابته، طمعتهم فيه. قرب حاجة للصنم، قال لهم إيه ما عنديش حاجة، قال له طب ما عندكش حاجة، قرب ولو ذبان. يبقى هم المقصود عندهم مش القربان، المقصود تعظيم الصنم في الظاهر، إنه بيعمل بيقدم له قربان، فهو بالاستهانة ديت أم إيه وقع في هذا المحظور والعياذ بالله. طب والثاني، شوف الرد بتاعه: وقالوا للآخر قرب شيئا، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. من الأول خلاص فقتلوه، فدخل الجنة خلاص. فده الفرق بين الاثنين. الحادي عشر: أن الذي دخل النار مسلم، كان مسلما قبل ذلك، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في الذباب. يعني هو بيقول السبب في دخوله النار كما قال عز وجل: ودخلت امرأة النار في هرة حبست. في هنا بتفيد السبب، سببي بسبب هرة حبستها، يبقى دخل النار في ذباب بسبب الايه؟ الذباب. يبقى كان قبل كده ايه؟ ما كانش يستحق النار الا بعد دي. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة اقرب لاحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والله ربنا ينجينا، في لحظة في لحظة الإنسان يخسر الدنيا والآخرة. يا رب أصلح قلوبنا وأحسن خاتمتنا. في لحظة الإنسان يفقد كل شيء. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، مع انهم ليس لهم اطلاع على القلب، ولكن هو الخذلان والعياذ بالله، الخذلان اللي اصاب هذا الرجل. لكن هو ليه هنا بيقول معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم؟ يعني هم بيقولوا قرب ولو ذباب، هو الذباب ده قربان، لكن قصد التقريب، قصد التعظيم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها، فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. روى أبو داود وإسناده على شرط الشيخين. قول الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، سواء كان يذبح فيه أو ما زال يذبح فيه، يعني المكان ده هو كان مشهور يذبح فيه لغير الله عز وجل، سواء بقى المسألة دي انتهت أو موجود، بس ده اشتهر بذلك. فالمقصود من الترجمة النهي، يعني النهي عن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، دي قصة مشهورة، الآية بتاعت سورة براءة، قصة مسجد الضرار. نزلت في مسجد الضرار أن أبو عامر الخزرجي كان ذهب لهرقل بعد أحد واستعداها على النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أنتم عارفين الروم ممثلة دلوقتي فين، في أوروبا وأمريكا وغيرهم، عندهم دايما الطبيعة دي، بيفضل محافظ على كل الخيوط في إيده، ما بيغلقش القناة مع حد، يعني تروح له المعارضة يفتح معها سكة، مفيش من يعده حق لجوء سياسي ويدعمه ماديا وكل حاجة، كارت شغال اللي يحتاجه من اللي ما يحتاجه. طب والدولة يفتح معها برضه ويتعامل عشان مصالحه الإقليمية ومصالحه الدولية، هو ده اللي حصل بالظبط. عمل معها ايه؟ قال له خليك بس انت كده جهز نفسك واحنا. طب يعمل ايه؟ هيعمل حاجة دلوقتي كده شبيهة باللي بيحصل دلوقتي، حاجة زي ايه؟ جمعية حقوقية، بتاع منظمة لحقوق الإنسان، حاجة من الحاجات اللي ايه اللي ما يختلفش عليها حد كده، ماشي. فقام فعلا بنى مسجد، وقال ده عشان خاطر الضعفة والناس اللي ما يقدروش يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، احنا نصلي فيه هنا. وكان عايز النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح له المسجد ده ويديله مشروعية. النبي صلى الله عليه وسلم تمهل في ذلك، كان على سفر، قال حتى نقفل يعني حتى نرجع. فأتاه الوحي بقى فقال له القصة كلها، فأمر بهذا المسجد فإيه؟ أحرق. كان كلمة مشهورة للسلف يقول لك إن الإخلاص يرفع قدر الوسخ. قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني منكش ومتعفر وحالته حالة بس مخلص، يبقى ده في السماء. وإن النفاق جعل المسجد مزبلة، مسجد يتحرق ويبقى مزبلة، ناس تلفز دي بقى بعد كده. يبقى شوف الإخلاص والنفاق، ربنا رزقنا الإخلاص. خلاص دي ملخص لإيه القصة دي. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. في خلاف طبعا من إيه المسجد أسس على التقوى، منقول عن السلف وفي غير ما حديث أيضا إشارة لذلك أنه مسجد قباء، لأن فيه الآية فيه رجال يحبون أن يطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما الذي كنتم تفعلون حتى مدحكم الله في الطهور؟ قال لا شيء غير أن اليهود كانوا يغسلون أدبارهم ففعلنا مثله. قال هو ذاك فالزموه. طيب ما تمر حديث مسلم، تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا. يقول ابن كثير ولا خلاف بين الآية والحديث، فإنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فإن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى. خلاص. طيب مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، لأن الصحابي عايز يذبح لله، هو ما كانش بيطلب الشرك، ده هو بيطلب انه يذبح لله، لكنه نظر نظرا كده عايز يوفي لله في مكان اسمه بوانة. فقال له لا، قبل ما توفي المكان ده كان فيه عيد من عيد الجاهلين، الجاهلية كان فيه وثن يعبد، الناس كانت بتذبح له هناك ولا لا؟ لا لا خلاص وفي بذلك. يبقى اجتناب الذبح فيها كما أن المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. كذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. لا بس فرق، لا فرق فرق، هو مسجد أعد للصلاة لله والتعبد، لكن فعلوا فيه مخالفة شرعية ومنهم دفنوا فيه واحد. ما هو بقى دي نقطة تانية بقى، عشان كده العلماء فصلوا هل المقبور قبل المسجد ولا المسجد قبل المقبور. يعني هو قبر وتبنى عليه مسجد ولك تهيد من المسجد بالقبر؟ والله هو لهم تأويل، يعني بقول لك المؤمن قبره روضة، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإحنا نقطع إن ده من في الجنة. فهو بس تحب أقوله بالأول، هو فين؟ هو مين اللي هنا أصلا؟ في 40 مكان بيقولوا إحنا دفنين الحسين رضي الله عن الحسين، يعني إحنا مش معترضين أولا إن في قبر، إن القبر يكون روضة من رياض الجنة، لكن شوف الاستدلال السقيم. أولا هو فين الحسين؟ بنمرة واحد. نمرة اثنين، مين اللي قال إن الجنة اللي في القبر هتطلع بره؟ حياة البرزخ لها أحوالها وليها، وإلا فخبرني بقى الصحابة اللي اندفن منهم واحد موحد في مكان بمكة مثلا وجنب واحد مشرك، قول فين اللي ده روضة من رياض الجنة وده حفر حفر النار؟ تروح تقعد قدام الاثنين يحصل لك إيه بقى؟ كلام كله كلام سقيم، وكلام كلام كله كلام يعني استدلالات وهي وضعيفة يعني. صلى الله عليه وسلم، ده الدليل الشرعي، لكن بقول احنا بنناقش حتى استدلالاتهم اللي بيحطوها كتعليل. طيب حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن يعبد، هل كان فيها وثن او سلج عليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد، تعريف العيد بتاع ابن تيمية ده كلام مهم عشان نفهم به المسألة، ده من أضبط الكلام اللي بتقال في تعريف العيد، ونشوف ليه احنا العلماء بيحرموا بعض الحاجات بحكم انها تبقى عيد. العيد ايه تعريفه؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد. يعني ايه اسم لما يتكرر من الاجتماع على وجه ايه يتكرر؟ يتكرر بقى اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية، كل مرة يروح يجتمع عند المولد ده. المولد ده ايه؟ سنوي ولا شهري ولا اسبوع؟ ده وضع عيد، ده يتسمى عيد الشهر. يبقى المولد حقيقة الموالد ديت شرعا دي أعياد، تعرفها في الشرع إنها إيه؟ أعياد، لكنها لم يأذن فيها الله عز وجل فما ينفعش، ده أحد أوجه تحريمها. طيب العيد بيشمل ويجمع أمور، منها اليوم، يوم بيعود ويتكرر، ومنها الاجتماع نفسه، ومنها أعمال تتبع ذلك، عادات وعبادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور يسمى عيدا. الثلاث حاجات دي كلها بتسمى إيه؟ عيد. يعني مثلا في الزمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. يبقى الجمعة عيد ليه؟ لأنه بيتكرر كل أسبوع، يبقى ده زمان يتكرر كل أسبوع. طيب وإذا ذكر الاجتماع قال بلال قال ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت اجتماع المسلمين فين؟ في العيد. والمكان كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. طب المكان ده يبقى عيد يعني ايه؟ يعني مكان يبقى فيه عبادات او عادات او يجتمع عنده. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع كل هذا. طيب في طبعا سد للذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك، لان الصحابي ما طلبش شرك، ده طلب انه يؤدي عبادة، لكن استفصال النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بأنه أوفي لا نذر، أوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله، لا وفاء لازم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، معناها إن إنك تذبح لله بهذا المكان معصية لله. طيب، لا وفاء لنذر في معصية الله، مسألة الفقهاء يتكلموا فيها إن الواحد ينذر معصية، يعني يقول نذرا علي إن شفى الله مريضي إن أنا أجيب فرقة موسيقى مثلا وأعمل حفلة كده في الشارع، ده بيعايز يعمل إيه؟ تقربا إلى الله، يبقى ده نذر لله معصية. النذر في معنى التقرب والتعظيم، بس عايز يتقرب لربنا بمعصية نقول له إيه؟ لا ما ينفعش، لا توفي بهذا النذر. طب وبعدين هل يكفر كفارة يمين ولا لا يفعل المعصية ولا يكفر كفارة يمين يتوب وخلاص؟ الراجح انه يكفر كفارة يمين للحديث اللي هو ايه، لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. مسائل الباب، تفسير قوله لا تقم فيه ابدا، نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي شديد على انه يصلي في هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية أثرت في الأرض اللي هي إيه؟ في المسجد، وأثرت في استفهام النبي عليه الصلاة والسلام واستفصاله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كان فيها إيه؟ عيد من أعيادهم. وكذلك الطاعة، الطاعة بتؤثر في الإيه؟ في المكان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن المساجد أفضل البقاع والأسواق أشر البقاع. ليه؟ المساجد معدل الطاعة والأسواق بيحدث فيها من المنكرات. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. المسألة المشكلة اللي هي أن يذبح إبله بهوانة، هيمنع منها ليه؟ إلى المسألة البينة إن اللي يمنعك من الذبح هناك إما يكون لهم عيد من أعيادهم أو في وثن يعبد. ويقيل المسألة المشكلة اللي هي ترك الصلاة في المسجد للمسألة الايه، اقصد الذبح ببوانة الى المسألة البينة اللي هي الاستدلال بالصلاة في مسجد الضرار. والاول اولى استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه، هو بيطلب منه فتوى يريد ان ينحر ابل ببوانة ويوم يستفصل منه. طب ليه بقول إذا احتاج إلى ذلك؟ لأن الأصل في المفتي إن الاستفصال يكون للحاجة، وإلا لو هيستفصل عن كل جزئية شفت. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. مسألة السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. قلنا معنى العيد أهو، إما عود الزمان، وإما المكان نفسه بيتخذ عيد، وإما أفعال وعادات وعبادات. الثامن، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. المعصية إيه؟ إيه المعصية؟ مش الشرك، فعل العبادة لله في مكان يفعل فيه الشرك، أو تكون المعصية بصورة أدق مشابهة المشركين. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة، لا نذر في معصية، يعني لا وفاء للنذر في المعصية، لكن هل ينعقد ولا لا ينعقد؟ على الراجح هينعقد ويكون فيه كفار. الحادية عشر، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا شرعا ولا قدرا. يعني ايه لا يملك؟ ايه اللي لا يملكه قدرا؟ واحد يقول انا لو نجحت هطير، يعني انت هتعرف تطير؟ محدش يعرف يطير. ولا يملكه شرعا زي اللي نحر، الايه اللي نظرت ان هي لو ربنا نجاها تنحر اللي هي الناقه اللي فرت عليها، دي جزاء الناقه اللي حملتك في وسط من وسط المشركين. يبقى لا نذر ايه لابن ادم فيما لا يملك، وايضا يكون في كفاره يمين. باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله تعالى، والله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. باب من الشرك النذر لغير الله، يعني لكونه عبادة، عبادة يجب الوفاء بها. إذا نظر لله فيكون نذر غير الله تعالى شركا في العبادة. إيه معنى النذر؟ النذر إيجاب ما لم يجب بأصل الشرع. وهو عبادة قولية، وساعة تبقى قولية ومالية، ساعة تبقى قولية وبدنية. طيب حكم النذر في الشرع ايه؟ الاصل في النذر اللي هو بيدور ما بين الكراهة والإباحة. طب هل في عبادة تبقى مباحة؟ مش احنا لما أمر به أمر ايه؟ إيجاب أو استحباب. بس النظر في النذر أصل تعظيم ربنا ما عليهوش خلاف، لكن كلها في المقصود أن الإنسان بيفرض على نفسه ما لم يفرض عليه، فالكراهة متوجهة لهنا مش للعبادة. وإلا فهو لما هيوفي هيمدح، ولذلك في الآية يوفون بالنذر، المدح للإيه؟ مش لأنهم نظروا، بس لأنهم إيه؟ وفوا بالنذر. خلاص كده؟ يبقى النذر عبادة لأنه في تقرب لله عز وجل، تعظيم لله عز وجل، صرف شيء لله عز وجل. طيب حكمه ابتداء على الراجح الكراهة حتى ولو مش مشروط. ليه؟ لأن في تضييق على الإنسان، ولأنه في إلزام للنفس بما يلزمه، والإنسان لا يأمن متى تفتر نفسه وما يعتريه من العوارض، فقد يقع في عدم الوفاء بالنذر فيأثم بذلك، والله المستعان. وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم جميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازات على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقمر نحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. شكرا بيقول النذر والحلف باب واحد، والاثنين فيهم الشرك الأكبر والأصغر الاثنين، بس الغالب على النذر الشرك الأكبر، النذر لغير الله الشرك الأكبر، والغالب على الحلف بغير الله الشرك الأصغر. طب هل يتصور نذر لغير الله يكون شرك أصغر؟ إذا جرى على لسانه بدون قصد. واحد هو متربي جنب السيدة زينب، هو متربي في المكان اللي هناك كده، كل الناس هناك أي حاجة تحصل لك 10 دسات شمع يا أم هاشم، 10 دسات شمع للسيدة، هو كده ده نذر ولا مش نذر؟ هو نذر قوله، يعني العربية عطلانة 10 دسات شمع يا أم هاشم لو العربية ضارت ده نذر أهو. في واحد بقى بيقولها من غير نية أصلا، زي اللي يقول لك والنبي اعمل لي هذا، هو ما مش قصد الحلف أصلا. خلاص يبقى ساعتها هيبقى ده شرك اصغر. طب يبقى ليه شرك اصغر؟ على تعريف السعدي ما كان ذريعة الى الشرك الاكبر من الاقوال والاعتقادات والافعال ما لم يكن شركا اكبر، يعني اقوله حتى تدخل في افعال ما هي الشرك اكبر بس ذريعة للايه؟ للشرك الاكبر، يبقى تبقى حكمها شرك اصغر. بقى النقطه دي مهمه. خلاص يبقى تصريح ابن تيميه بان هو بمنزله ان يحلف بغير الله من المخلوقات، وصنيع الفقهاء ان هم بيخلوا الايمان والنذور ايه؟ باب واحد في الفقه. الإمام النذور باب واحد في الفقه. والحلف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. يعني إيه؟ يعني واحد قال والكعبة لا أعمل كذا، نقول له اتق الله، قل لا إله إلا الله وتوب واستغفر. طيب اللي هو حلف عليه ده بقى يلزم الوفاء به ولا أي حاجة؟ ما انعقدش يمين أصلا. شكل الفقهاء يقولوا إيه؟ ولا ينعقد يمينا إلا إذا كان حلفا بالله أو صفة من صفاته. والحلف بالقرآن وقع الخلاف فيه، والراجح ان هو صفة من صفات الله عز وجل، ان هو ينعقد لانه ايه؟ الكلام الله، القرآن كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل. طب المصحف برضه وقع فيه ايه؟ الخلاف، لان المقصود بالمصحف القرآن مش مقصود المصحف اللي هو الورق. طيب وده اللي بيروى بقى. طب اللي يقول والنبي، العلماء يقول لك لا تنعقد بها ايه؟ يمين. وفي رأي شاذ عند بعض الأئمة ان هو ايه؟ ينعقد يمين، وده رد بيه عليه، لا هو ما ينعقدش يمين، هينعقد بيه يمين ليه؟ خلاص؟ يبقى نرجع للنقطة دي مهمة جدا. بيقول وكذلك يبقى لا وفاء عليه ولا كفارة، طب اللي يلزمه ايه؟ وعلي هل يبقى عليه كفارة يمين هنا اللي نزل لغير الله؟ لا ما عليهش كفارة يمين. طب ما اللي يلزمه؟ يتوب، يستغفر ويتوب. وكذلك النذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك. يبقى النذر للمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، بل يعمل ايه؟ يتوب ويستغفر. هيخش بقى كل ده بقى ايه في اللي بينذر بقى. طب النذر لله بيبقى ايه؟ ساعات واحد ينذر لله فعل مباح، واحد ينذر فعل مستحب او قربه، وساعات واحد ينذر لله حاجه مجهوله يقول نذر وخلاص كده ويسكت، وساعات واحد ينذر حاجه محرمه، وساعات واحد ينذر حاجه لا يملكها، بس في النهايه ده كله اسمه ايه؟ نذر لله، وكله عباده. الحكم هيختلف بقى في هل يجب الوفاء بايه ولا لا يجب الوفاء بايه. خلاص. طب اللي نذر امر مباح، هل يجب الوفاء بيه؟ يعني واحد قال لله علي ان انا امشي من هنا لحد المزلات، نذر كده اللي علي، نقول له والله عايز تمشي مشي، يجوز انك تمشي عادي مش مشكله، وعايز ما تمشيش وتكفر عن يمينك عن نذرك ماشي، ويبقى ما يجبش عليه انه ايه، انه يوفي بالنذر، لكن لو لم يوفي يلزمه ايه؟ كفرت يمين. طب واحد نذر طاعه قال لله علي صيام لحد اخر شعبان، الصيام ايه؟ قربه، يبقى ده يجب عليه انه يصوم لحد اخر شعبان. طب واحد نذر نذر مجهول قال لله علي نذر وسكت، ايه يا عم؟ ما قالش حاجه، يبقى عليه ايه؟ كفاره يمين. طب واحد نذر معصيه، قلنا اهو نذر انه يجيب فرقه موسيقى ورايح يحج، يبقى لا وفاء لهذا النذر، يجب عليه الا يوفي بهذا النذر ويعمل ويلزمه الايه؟ كفاره يمين. طب واحد نذر نذر لا يملكه، يبقى برضه لا يوفي ويلزم كفاره يمين. كل ده نذر لمين؟ لله عز وجل. طيب اللي نذر بقى لغير الله ولو قرب، ده شرك. عشان كده بيقولوا النذر لله ليه حرمه، اما هتوفي واما تكفر. اما نذر لغير الله لا حرمه له، لا وفاء ولا كفاره، وانما اسم يجب التوبه منه. خلاص كده فهمنا ايه المقصد. في كلام مهم جدا هنا في الفقهاء، عشان نعرف بس يا جماعه ان المسائل دي مسائل الفقهاء بيدرسوها، مش مجرد كلام ابن تيميه اخترعه، وهو ده اللي بيحاول يعمله يعني مدرسه بتاعت الغمريه وبتاعت زهد الكوثري واللي ورثهم الان هو علي جمعه، هي دي المساله اللي عايزين يعملوا، ان ابن تيميه ده جه اخترع كده بعد 7 قرون، جه اخترع لوحده كده، لا ما حصلش. ده كلام الفقهاء اهو، شوف كلام الرفيع في شرح المنهاج، وشوف كلام الشيخ القاسم الحنفي في شرح درر البحار عن النذر ونذر غير الله، وهل ينعقد ولا ينعقد ونعمل فيه ايه. خلاص. طيب حديث عائشه، من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يبقى في نفس ما قلنا، في مسائل وجوب الوفاء بالنذر في الطاعه اذا كان ايه؟ طاعه. الثاني اذا ثبت كونه عباده لله فصرفه الى غير الله شرك. اللي عباده لله ايه؟ النذر نفسه، مش اللي انت بغض النظر عن تنذر. عشان كده بنقول لو واحد قال نذر 6 دسات شمع لأم هاشم، هو الشمع ده في حد ذاته ايه يعني؟ هو هنذر ايه؟ هو القربة بالشمع، لكن هو في النهايه هو عايز يتقرب ليها ولو بالشمع. وصل كده؟ يبقى القربة فين؟ في النذر نفسه. طب واحد نذر ان هو يوقف قدام قبر ام هاشم، هو ده نفس الشرك تعظيما ليه؟ مع ان الوقفه مباح. لو نذر انه يمشي، هي نفس القصه كده، يبقى النذر في حد ذاته ايه؟ قربة، بغض النظر انت نذرت ايه. وصل كده يا اخوانا؟ اذا ثبت كونه عباده لله فصرفه الى غير الله ايه؟ شرك. ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. نقف هنا، استكمل المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.